بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سبح الله سبحانه وتعالى نفسه في مقدمة هذه السورة، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، بأنه سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في إلياء الشام القدس. قال: الذي باركنا حوله، أي ببركات الدنيا فهي الأرض المباركة، وكذلك بركات الدين فهي مهد الأنبياء من لدن إبراهيم وإلى عيسى عليه السلام. قال جل وعلا: نريه، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من آياتنا، أي العظيمة في السماء والأرض. إنه الرب سبحانه وتعالى هو السميع لكل خلقه جل وعلا، البصير بكل خلقه وعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. كان من غايات وأهداف الإسراء بباحه الله تبارك وتعالى أن أكل به بهيمة الأنعام، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها وأن تذكى الذكاة الشرعية، وذلك بقطع الوديجين عرقي الرقبة لينزل يصفو منها الدم ثم تؤكل بعد ذلك، هذه المذكاة. وأما كل ما ماتت بعد ذلك بسبب غير هذا السبب فهي ميتة، كما في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة أي التي تموت خنقا، والموقوذة وهي التي تموت بالوقذ، والوقذ هو الضرب على الرأس حتى تموت، والمتردية وهي التي تهوي من مكان عال إلى يعني مكان منخفض فتموت، والنطيحة أي المنطوحة التي تنطحها مثلا أخت لها أو يعني حيوان آخر فتموت بنطاح. وما أكل السبع، ما اعتدى عليها السبع فقتلها، فهذه لا يجوز أن يعني تؤكل بعد يعني قتل السبع له. ثم قال جل وعلا: إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتموه فذكيتموه، إذا استثناء متصل، أو إلا ما ذكيتم فكلوا ما ذكيتم فقط. فالذي ذكيتموه يعني تأكلوه، وأما الذي لم يذكى لا يؤكل، فهذه ميتة. فقال: إنما حرم عليكم الميتة. وقد جاءت كذلك الكتاب والسنة بتحليل السمك لو مات، لو مات يعني قبل صيده ووجد ميتا فإنه يؤكل، فهذا من الميتات التي أحلها الله تبارك وتعالى. وكذلك لا يذبح السمك إذا صيد ومات على يعني بعد الصيد، فهو كذلك من الميت التي أحلها الله تبارك وتعالى. وكذلك الجراد فإنه يصاد ويموت في يعني في صيده، فإنه كذلك يؤكل. كما في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان الدمان في الكبد والطحال. والدم الدم، وقد جاء هنا عاما ولكنه جاء مقيدا في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم المسفوح وهو الذي يعني يسفح ويراق ويسكب ويخرج من أو يخرج من البهيمة، إما عند الذبح الودجين، وإما على نفس النحو الذي كان يفعله العرب، فإن العرب كانت تأكل الدم مسفوح عند الذبح فتلقاه في إناء إذا جمد يأكلونه. وكذلك كانوا يأكلون الدم من الحيوان وهو حي، يفصدون عرقه، يأتون إلى البعير فيفصد العرق، يقطع عرق من عروق البعير ثم يضع يعني إناء تحته حتى يمتلئ هذا الإناء، ثم يدمل جرحه، وإذا جمد هذا الدم يأكله، فيأكل الدم من يعني من الحيوان. فهذا الدم حرام، ولكن الدم الذي أبيح استثني هنا هو فقط الطحال لنسبة الدم الكثيرة فيه فهو يؤكل، وكذلك يعني سمي دما لهذا، والكبد. وكذلك ما بقي في العروق بعد الذبح، بعد صفية الذبيحة، إذا بقي شيء في العروق أو شب شيء على اللحم فإن هذا لا شك أنه يعني جاء في الحديث حديث الصحيح عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد يعني القدرة من قتار القدر شيئا، فكم يأكلون اللحم ولا يكلفون بأن يفتحوا كل العروق الموجودة في داخل اللحم لاستخراج الدم منه. ولحم الخنزير الحيوان المعروف، ولحمه يدخل فيه يعني كذلك شحمه، فهو داخل في معنى اللحم. هذا الحيوان قد حرم الله تبارك وتعالى أكله لخباثته. وما أهل لغير الله به، أهل الإهلال هو رفع الصوت، وهو جاي من الهلال، وذلك أنهم كانوا يعني يترقبون أول الشهر الهلال في أول الشهر، فإذا رأوه صاحوا من باب استقبال يعني شهر جديد. فسمي كل رفع للصوت في أمر ما إهلال، كرفع الصوت عند البدء بالحج أو العمرة إهلال، أهل بالحج أو أهل بالعمرة، بمعنى أنه رفع صوته لبيك اللهم بعمرة أو لبيك الله بحج. وهؤلاء كانوا يهلون يرفعون أصواتهم عند يعني الذبح لأصنامهم، فيقول باسمي هبل أو باسمي فلان، فيرفع صوته وعقيرته بذكر الإله والصنم الذي يذبح له. فهذا الذي أهل لغير الله يعني ذبح عند يعني ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه مهلا به يعني يرفع الصوت به، هذه أربعة أشياء. وهذه إما الخبث فيها لذاتها، وإما الخبث فيها للمعنى الذي يعني خبث معنوي هنا. فالخبث هذا الميتة خبيثة لذاتها، لأنها الخبث فيها أنها قد تموت بمرض أو بغيره وتموت حتف أنفها ويبقى ذمها، والدم هو مجرى يعني فضلات الجسم، قذرات الجسم البول وغيرها يدخل في الدم. فإذا ماتت فإن هذه السموم الموجودة في الجسم والتي هي مجراها الدم تبقى فيها، مع ما إذا ما كان فيها أمراض فهي خبيثة لهذا. والدم هو كل هو مجرى، مع أنه مجرى الغذاء فهو مجرى كذلك السموم التي في الجسم. ولحم الخنزير لنجاسته هو خبثه، فهذا حيوان خبيث نجس في أخلاقه وفي حياته. وأكله للقاذرات وما أهل لغير الله به. فهذا المعنى الذي فيه وأنه ذبح لغير الله تبارك وتعالى فيتنجس لذلك. ثم قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من اضطر، الاضطرار هو الإلجاء القهري والقصري، يعني من ألجأ إلى أن يأكل شيئا من ذلك حال كونه غير باغ. غير باغ يعني مريد ومحب لهذا الأمر ومشتهي له، ولا عاد ولا متعدي، إما متعدي حد الضرورة كأن يأكل شهوة ويخزن ويحمل فلا يتعدى، فقط قدر الضرورة تمسك الحياة، يعني لا يحل له أن يأكل من هذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى إلا القدر التي يمسك بها حياته، وفي حال الضرورة فقط. في حال ما إذا ألجئ إلى هذا واضطر إلى هذا فيدفع ضرورة الموت عنه بأكل شيء منها. فإن الله قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. غفور مسامح سبحانه وتعالى، يستر الذنب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى أن أباح لهم ذلك في حال الضرورة رحمة بهم حتى لا يفضي يعني بهم الضرورة إلى الهلاك. وهذه الآية جاءت بهذه الصيغة من بيان رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وأن المحرمات التي حرمها الله محدودة جدا بجوار ما أباحه الله تبارك وتعالى، تبقى بعد ذلك كل ما في الأرض. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Thank you.

Thank you.